أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل. صلى الله عليه وسلم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة Thank you. إن ربك هو الله

فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين وقل Thank you.

بربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. تنزل على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني.

سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى سبحان الخلاق العظيم تعالى عما خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها و ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون خلقا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس سبحان المنعم المتفضل على عباده نعم إن ربكم لرؤوف رحيم ربكم رحيم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية. تنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.